الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي في هذه الساعة التي نسأل الله يبارك فيها في كلمة بعنوان إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الجملة وهذه الفقرة فقرة، وهي كما ترى الأخت الكريمة فيها استثناء، يفهم الكلام على ضوء ما سبقها، وهي في سورة الشعراء. سبقها قول الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوقفة الأولى، القائل والذي يدعو بهذا الدعاء هو إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم مدحه الله تبارك وتعالى في سورة النحل بعشر خصال في آخرها، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هذه الآيات تضمنت عشر خصال مدح الله تعالى بها الخليل إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، هذه الأولى. والأمة هنا بمعنى الكامل، القدوة الذي يؤتم به، قانتا لله عابدا خاضعا لله تعالى، يطيل العبادة ويطيل الخضوع لله تعالى، قانتا لله. ثانيا، ثلاثة، حنيفا مائلا عن الشرك. أربعة، ولم يكن من المشركين، البراءة من الشرك وأهله. خمسة، شاكرا لأنعمه، يحقق مقام الشكر لله تعالى. ستة، اجتباه، هداه واصطفاه الله عز وجل، اجتباه، اختاره الله عز وجل، والاجتباء الاختيار، اجتباه. سبعة، وهداه إلى صراط مستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم. ثمانية، وآتيناه في الدنيا حسنة. تسعة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عشرة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. العاشرة، أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتابع إبراهيم، وهو خير النبيين وسيد المرسلين. فإذا أمر الله تعالى خير النبيين بمتابعة الخليل إبراهيم، هذا فيه شرف لإبراهيم وبيان لمنزلة إبراهيم عليه السلام. مع هذه الخصال العظيمة والخلال الكريمة، إبراهيم يعلمنا درسا عظيما في أنه مع علو الدرجة ورفعة المنزلة يزداد الخوف من الله، يزداد الوجل، يزداد التعظيم، يزداد الخوف من مكر الله. فإبراهيم مع مقاماته العظيمة التي ألمح العلامة ابن القيم رحمه الله إلى بعضها فقال: كان طعامه للضيفان، طعام إبراهيم، وجسده للنيران، وقلبه للرحمن، وولده للقربان. طعامه للضيفان، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. جسده للنيران، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طعامه للضيفان، جسده للنيران، قلبه للرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولده للقربان، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما. هذا المقام العالي، مع ذلك يسأل ربه قائلا: ولا تخزني يوم يبعثون، يخشى الخزي من يوم القيامة. وهذا الخزي فسره القرآن الكريم في قول الله تعالى حكاية عن الأبرار في دعائهم للملك الغفار: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ولا تخزني. ماذا فعل إبراهيم؟ هل نم؟ هل اغتاب؟ هل حسد؟ هل أشرك؟ هل ابتدع؟ هل سرق؟ هل فسق؟ هل أجرم؟ حاشا لله. ومع ذلك يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. والسؤال: هل سألنا ربنا هذه المسألة؟ هل سألنا ربنا في ركوع أو سجود، في ليل أو نهار، أن لا يخزينا يوم القيامة؟ هل تحركت قلوبنا خوفا من الله وخشية من الخزي يوم القيامة؟ وها نحن نرى الأبرار الأتقياء يفزعون إلى الله في دعائه السلام من الخزي والسلامة من النار. واسمعي أمة الرحمن إلى قول الله تعالى عن عباده وأصفيائه، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ما أروع هذا الارتباط بعد ليل طويل، وبعد سجود عظيم، وبعد إخلاص في عبادة الله في جرح الليل، يبيتون لربهم، ليس لأنفسهم ولا للناس ولا للرياء ولا للسمعة، بل لربهم سجدا، يمرغون الخد في التراب للملك الوهاب سجدا وقياما، بين سجود وقيام لله تعالى هكذا. ثم بعد ذلك يسألون الله ماذا؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. عجب أن لا نسأل نحن مع ما فيه من تقصير وتفريط وتضيع، لا ما نسأل هذه المسألة. أما الكمل أما الأصفياء فهذه مسألتهم وهذا دعاؤهم، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. جمعوا بين تعظيم لله وعبادة لله وإجلال لله وخوف وحذر، وجمعنا فوائف الشديد بين تقصير وتفريط وتضييع وأمن لمكر الله تبارك وتعالى. فاللهم سترك وعفوك يا ربنا، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. درس آخر لنا الذين ربما كانت أعذارنا في التفريط والتضييع المشغلة بالمال والانشغال بالبنين، ربما كان العذر في ترك القرآن وهجره الانشغال بالذريات. يا فلانة كنت تحفظين القرآن وتجدين في الطلب، كنا نرى ونسمع تسبيحك وتحميدك ونرى بهاء الطاعة في وجهك، فتغير الحال. لماذا هذا التغير؟ العذر انشغلنا ببناء دار وبشراء عقار وبتربية صغار، المال البنون شغلتنا أموالنا وأهلنا. عذر المتخلفين، عذر القاعدين، عذر الذين تركوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قبل الله عذرهم؟ المقداد بن الأسود كبرت سنه وهن عظمه شاب وأراد الخروج للجهاد، قال له أبناؤه إن الله تعالى عذرك الله تعالى بكبر سنك ونحن نكفرك المعونة. فقال إن هذه الآية ما تركت لأحدنا عذرا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما تركت هذه الآية لأحدنا عذرا. هكذا كان الصحابة الكرام في تعاملهم مع القرآن، في شفافية التعامل، في صدق التعامل، يجعلون القرآن يداوي عللهم، يداوي أدواءهم، يعالج أمراضهم من غير ميل ولا لف ولا دوران. يسأل التابعي الجليل عائشة رضي الله عنها ويغلب على ظني أنه عروة ابن الزبير ابن أختها، يسألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتفسر له أن السابق بالخيرات من سبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقتصد من جاء بعدهم ولم يقع في كبيرة أو ذنب. قالت وهذا هو الشاهد في حكاية هذا الأثر، قالت وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. أسألك بالله يا أمة الله، هل خطر لك يوما، وأسأل نفسي هل خطر لي يوما أني ظالم لنفسي؟ هل خطر لك أنك ظالمة لنفسك يوما؟ أنا لا أظن أنه قد خطر ببالي، وإن كان فنظاما وسريعا ما يزول، وأدعو الجواب عن سؤالك لك. عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات، هكذا كان يصفها مسروق بن الأجدع رحمه الله إذا أراد أن يتحدث عنها وأن يحدث عنها، يقول: حدثتني الصديقة، هذا وصفها، بنت الصديق هذا أبوها، حبيبة رسول الله هذه منزلتها من الرسول، المبرأة من فوق سبع سماوات، يشير إلى آيات النور التي برأت أمنا عائشة رضي الله عنها من الرزق، ومع ذلك تقول: فداها نفسي، تقول: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. ما بعد البون وما بعد المسافة بيننا وبينهم، وكان هذا النفس الذكي شيمة عندهم، خطوة عندهم. يقول ابن مسعود: وما أدراك ما ابن مسعود، ثم ما أدراك ما ابن مسعود. يقول: لو كان للذنوب رائحة تشتم ما أطاق أحد مجالستنا. رحمك الله يا ابن مسعود، يا من أخذت 70 سورة من القرآن ويدك في يد رسول الله، يا من قال عنك رسول الله والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، رحمك الله. أي ذنب هذا الذي يمنع الناس من مجالستك؟ وانظري إلى حالك، والأنظر أنا إلى حالي، غفلة مطلقة وجهل عظيم وإهمال لمحاسبة النفس، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فليس عذرا في ترك الفضائل، وليس عذرا في ارتكاب الرذائل المال والبنون. وما المال والأهلون إلا ودائع، وعما قليل تسترد الودائع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلامة ضمنها الله لهذا القلب، والقلب السليم قلب من 3 قلوب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القلوب 3: قلب سليم هذا أطيبها وأزكاها وأبهاها وأثناها، قلب سليم، سلم من الشرك، سلم من البدع، سلم من الصغائر، سلم من الأحقاد والأضغان، سلم من هذا كله، قلب سليم، هذا هو الذي ينجي يوم القيامة. السلامة وصفه. القلب الثاني قلب مريض، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض. والقلب المريض هو الذي مرض إما بشبهة أو شهوة. والقلب الثالث القلب الميت، وهذا قلب الكافر والمنافق عياذا بالله من حالهم. السلامة ضمنها الله لصاحب القلب السليم إلا من أتى الله. لا بد أن نأتي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. القلب مناط نظر الرب سبحانه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا إله إلا الله عضو ينظر إليه الله يرى خطراته ويعلم جميع حالاته. النية القصد الخواطر الوساوس الإرادات إن خيرا إن شرا الله يعلمه. ينظر الله تعالى إلى هذا العضو وقال بعض أهل العلم إن الناس وإن الإنسان ليجتهد في نظافة ثوبه ونظافة وجهه وبدنه. لماذا؟ حتى لا يقع نظر الناس على قذر في وجه أو على دنس في ثوب. نجد ونحرص ونستشير ونستأمر هل هذا الثوب يصلح لهذا المشوار، وننظر إلى المرآة مرات ومرات حتى لا يكون في الوجه قذر أو قذى أو دنس. كل هذا لماذا؟ لأن الناس ينظرون. ألا نستحي من نظر ملك الملوك؟ ألا نستحي من نظر علام الغيوب؟ ألا نستحي من نظر خالقنا أن يرى في قلوبنا سواء، أن يرى في قلوبنا قصدا لا يرضاه أو مرضا لا يقبله، حقدا أو حسدا أو سوءا أو شرا أو شهوة محرمة أو شبهة مضلة؟ ينظر الله إلى هذا القلب الذي جاء البيان لمنزلته وفضله في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا فلحت فلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ملك الأعضاء صلاحه صلاحها، فساده فسادها. لا نجاة يوم القيامة إلا لمن أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك ومن غفلتنا العظيمة ومن جهلنا بقدر أنفسنا وقدر ربنا ومولانا. أننا بعد دراسة التوحيد ومعرفة شيء من أبوابه ربما صار عندنا أمنا من الشرك. ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقد أفرد بابا في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وذكر في آيه قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خوف من الشرك، وممن؟ من إبراهيم الذي حطم الأصنام بيده وجعلها جثاثا، الذي من أجل التوحيد وحرب الشرك بذل نفسه، مع ذلك يخاف من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا كثيرا من الناس. يقول محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من هذا الذي يجرؤ؟ من هذه التي تجرؤ وتقول أمنت الشرك لن أخاف من الشرك؟ من بعد إبراهيم؟ من هذا الذي يجرؤ عليه السلام يخاف من الشرك الأكبر حتى وبني أن نعبد الأصنام حتى لا يأتي مغرور فيقول لا يا إبراهيم يقصد الشرك الأصغر؟ فقد نصت الآية على عبادة الأصنام أن نعبد الأصنام ثم الشرك الأصغر الذي خاف علينا منه رسول الله فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال الرياء مرض من أمراض القلب صاحبه همه الخلق، إن صلى همه الناس، إن قرأ همه الناس، إن دعا إلى الله همه الناس، إن طلب العلم همه الناس، إن بذل المال همه الناس. وأعظم ما يخوف هذا المرائي أن الله تعالى يقول يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، عملا نكرة في سياق الشرط، من عمل عملا تفيد العموم أي عمل، طلب العلم، بذل المال، الدعوة إلى الله، صلاة، الزكاة، أي عمل من الأعمال، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأعظم من هذا يقول الله تعالى لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم أجرا. يا من زينت عملك للخلق، يا من حرصت على سماع ثنائهم وفرحت بمدحهم وكان قصدك المدح والثناء، كان يهمك كثيرا ويهمك كثيرا أن يقال قارئة، عالمة، فقيهة، صوامة، قوامة، هؤلاء الذين قالوا عنك ولهم عملت اذهب إليهم واطلب الأجر منهم، لا أجر لك عند رب العالمين. الرياء باب الخطر، خافه النبي على من؟ على أصحابه الكرام، حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف نتقيه؟ فكان التعليم والعلم والدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. كذلك شرك الألفاظ، أن ننسب النعم إلى أنفسنا، أن ننسب التوفيق إلى جدنا واجتهادنا، كقول ذاك التعيس إنما أوتيته على علم عندي، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة بنا ونحن فيها فالله هو الذي وهبها جل وعلا، لولاه ما جاءت ولا تيسرت، علما كانت، ذكرا كانت، ذرية كانت، أمنا، إيمانا، سلامة، كل النعم هو الذي وهبها جل وعلا. كذلك البدع، البدع إذا كان الشرك هضم لا إله إلا الله فإن البدعة تضيع لمحمد رسول الله. إفراد الله بالعبادة والتوحيد وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء هو توحيد المتابعة. وكذلك أمرها عظيم، فيكفي أن النبي كان يخطب أصحابه بخطبة الحاجة فيها وإياكم ومحدثات الأمور، ويكفي أن العمل المبتدع رد على صاحبه، من عمل عملا أشرك، من عمل أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويكفي البدعة شؤما أن صاحبها يمنع يوم القيامة ويزاد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم: وليزادن أقوام من أمتي، من حوضه يعني، كما يزاد البعير الضال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. البدعة أمرها عظيم، ولهذا كان السلف يقولون كما هو مروي عن سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدئ يرى أنه على خير، يرى أنه على بر، يرى أنه على ذكر، سواء أكانت البدعة فكرية، بدعة فكرية كالعقائد الخربة كالرفض والاعتزال وبدعة الخوارج وغيرها من البدع، أو كانت عملية كالاحتفال بالموالد والاحتفال بالإسراء والمعراج والاحتفالات التي يزعم الناس أنها دينية، هذه من البدع. وليس لنا من الأعياد إلا الأضحى والفطر، كل عيد غير هذين العيدين هو من الأعياد المحدثة المبتدعة. فصاحبه يرى أنه على بر، يجمع التبرعات والصدقات، يقول الآن أطلنا شهو المولد، نريد أن نحتفل وأن نعظم، وهو يحسب أنه مأجور ويرجو بهذا الأجر، وهو موزور مبتدع مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخمور إذا قلنا له: يا فلان اتق الله ولا تشرب الخمر، المرأة التي تتبرج وتفعل بعض المنكرات إذا ذكرت بالله ربما تقول: أسأل الله لي الهداية، أسأل الله لي الهداية. ولكن المبتدعة التي عندها عقائد في أشخاص وعندها توسلات مبتدعة وعندها دعاء للأموات وعندها مسبحة ألفية، هذه إذا قلت لها اتق الله قالت لك: كيف تتهمينني وكيف تقولين لي هذا وأنا أذكر الله وأنا محب لأولياء الله وأنا محب للصالحين، وتدافع وتسأل الله يميتها على هذه الحال. هذا معنى قول السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع ما بيرى أنه على سوء، عنده سبحة ألفية، يقول في الليل كله: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو يقول هو هو هو هو الليل كله. هو يرى أنه على ذكر، يرى أنه على بر، يرى أنه على خير. إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم. فالبدعة أمرها خطر، فلا بد أن يسلم القلب من البدع ثم يسلم من الكبائر. فالذنوب سواد في القلوب وظلمة في القلوب ووحشة في القلوب، القلب السليم، خذيها من العلامة ابن القيم رحمه الله أخت الإسلام. القلب السليم من علامات صحته وسلامته، إذا وقع في ذنب أحس بوحشة وأحس بظلمة وأحس بنفرة وانقبض وتضايق. وإذا كنت أنا نقع في الذنب ولا نحس بهذه الوحشة ولا بتلك الظلمة ولا بألم المخالفة، فهذا من علامات موت القلب والعياذ بالله. إذا كان عندي وعندك سواء أن نصلي الفجر في وقته أو أن نصليه بعد أن تطلع الشمس بالتفريط والتضييع، هذا عندنا واحد وسواء، فالقلب مريض يخشى عليه من الهلاك. إذا كانت الوطيعة في الأحراب نعم أقول إذا كان يستوي عند العبد الطاعة والمعصية، بمعنى يقع في المعصية ولا يحس بألمها ولا بوحشة منها ولا بنفرة منها، فهذا دلالة على مرض القلب الذي يخشى عليه من الهلاك. وضربت المثل، إذا كنا نصلي الفجر في وقته لا نحس بلذة، لا نحس بفرح، ونحن نسمع النداء المبارك الصلاة خير من النوم، ونصليها في وقتها بانشراح صدر وطمأنينة قلب نجد لذلك لذة، ثم نصليها مع التفريط والتضيع، هذا أقول احترازا من النوم الذي بذلت معه الأسباب. إذا نمت مبكرا وأتيت بالأذكار ولم أسمر ولم أساهر في أمور حتى لو كانت مباحة تضيع علي صلاة الفجر، ثم نمت قدر الله لي نمت، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تضييع أو تفريط، هذا المعنى مع بذل الأسباب. لكن لو كان السمر في أنس مباح ونس مباحة لكن استمر إلى الساعة الثانية مثلا صباحا أو الثانية عشر ليلا، وكان هذا المباح سببا في تضييع الفجر، فهذا المباح يصير حراما، لأن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. هذا معنى كلام العلامة بن عثيمين يرحمه الله تعالى. فالله تعالى وصف المتقين أهل الجنة فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقعون في الذنب ويقعون في المعصية، ولكن لا إصرار على ذنب بل الاستغفار واللجأ إلى الله تبارك وتعالى. المرأة الغامدية وقعت في الذنب وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الزنا في أحشائها، وقالت إني أصبت حدا فطهرني، عبارة علم الحدود كفارات، الحدود طهارة، فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. من الذي جاء بها؟ لم تخبرنا الرواية أبدا أنها ألقي القبض عليها أو جاءت في قيود وسلاسل، جاءت تسعى إني أصبت حدا فطهرني، ويأمرها النبي أن تعود حتى تضع ما في بطنها، فوضعته وجاءت قالت وضعته يا رسول الله حرارة الذنب وحرارة التوبة في قلبها تريد أن تلقى الله تعالى وهي تعلم أن حدها الرجم. قال اذهبي حتى يستغني عنك. فذهبت وأرضعته سنتين وجاءت بعد العامين تحمله وهو يأكل شيئا من خبز أو كثرة. يعني هو قد استغنى عني وأصبح يطعم. فأمر النبي بها فشدت عليها ثيابها ورجمت ثم قدمت وصلى عليها رسول الله. وتعجب بعض أصحابه وقال له تصلي عليها وقد فعلت؟ فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أقبلت على ربها وصدقت في توبتها. آذاها وآلمها هذا الذنب فعزمت على أن ترضي الله ولو بذهاب روحها. وهكذا القلب السليم صاحبه يألم إذا فرط، يتعب إذا ضيع، إذا بدر كله كلمة في حق أخيه المسلم أحس بشدتها عليه وذهب وتحلل منه وطلب منه العفو وتاب قبل ذلك لله تعالى الذي حرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الحسد والضغائن والأحقاد. هكذا والكبيرة كما تكون بالأمور التي نعرف من شرب الخمر وارتكاب الفواحش والرذائل كذلك تكون بالغيبة فإنها كبيرة، والنميمة كذلك كبيرة، السعي للإفساد بين الناس والحسد كذلك من الكبائر، إذ أنه اعتراض على المنعم جل وعلا. الحاسد حقيقته اعتراض على الله، وإلا ما ذنب المحسود؟ وهبه الله علما، وهبه الله مالا، وهبه الله شكلا حسنا، وهبه الله ذرية، وهبه الله أبناء بررة، وهبه الله تعالى أبناء أذكياء نجباء، ما ذنبه حتى أحسده؟ حقيقة الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة كأنه يقول لربه عبدك هذا لا يستحقها وأنا أولى بهذه النعمة منه، لماذا تنعم عليه وتتركني؟ يعترف على الله. القلب الإقبال عليه ومعالجته ومداراته، وأعظم داء لهذا القلب القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعظم من داوى به القلب كتاب الله تعالى، الهدى والنور والشفاء والرحمة والبصيرة والبركة. يقبل العبد على كتاب الله يتعلمه ويجتهد في تعلمه ويعرض نفسه على القرآن وقلبه على القرآن، يتأدب بآدابه ويهذب نفسه بأخلاقه حتى يسلم هذا القلب، وحتى يسلم العبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولى ما قضيت وانشغلت به أخت الإسلام مداواة القلب، معالجة القلب من الأمراض كلها والأدواء كلها، حتى يسلم، حتى يصح، حتى يكون سببا في صحة الجوارح وسلامتها. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهو القلب، ألا وهي القلب المضغى. وصنف العلماء في هذا المصنفات، ومن العلماء الذين عرفوا وتميزوا وتخصصوا في هذا الباب العلامة ابن القيم رحمه الله، ومن كتبه النافعة جدا في هذا الباب وكتبه رحمه الله كلها نافعة، كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتاب مداري السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك كتابه الداء والدواء الذي اشتهر عند الناس بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كتب قيمة جرت بها يراعة شيخ الإسلام الثاني العلامة ابن القيم رحمه الله. فأوصي نفسي وأخواتي الفضليات بمراجعة هذه الكتب ومطالعتها بعد الإقبال العظيم على أجل الكتب وأعظم الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، نطلب فيه الشفاء ونطلب منه الدواء، والله تعالى في عون العبد ما صدق وجد واجتهد في طلب الشفاء نفسه وزكاة قلبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل مقالتنا حجة علينا، اجعل ما نقول وما نفعل حجة لنا لا علينا في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. أعنا على زكاة قلوبنا وطهارة نفوسنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.